DJ فول الخراب فول الدمار فول الخراب DJ فول الدمار اصحى يا ابني ايوه ماشي بعز الدورية والشمس عمي عليا ماشي بعز الدورية والشمس عمي عليا ماشي في دول ودول محمود اغدي محمود يا غدي محمود